أيها الأخوة، هذا هو الشريط 53 من شرح كتاب البيوع من باب المستقبل. نعم. هذا في المحاكم من القيامة. الله قال فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذا وقت الحق، هذا يوم القيامة يكون الخصوم بين المسلمين والكفار، ولا يمكن أن يحكم الله للكافرين. لا واضح، لا واضح الآية السياق. فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أي حديث ما يخاف الإسلام نفسه يعلو ولا يعلو. ومن علوه أن يمكن الكافر من الشفعة لئلا يقال إن الإسلام دين حيث وجوه، قد يكون هذا مصلحة للمسلمين أيضا. أيوة. إذا مكن الإسلام الذي له حق في عصمة ماله من أن يأخذ الشفعة، قد يكون هذا مصلحة للمسلمين. إيش؟ ما يخالف إذا قال هذا، نقول وقال الآخر له الشفعة. نعم. إيش؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى في ذا الشفعة: وإن تسرب مبتدئ بوقته أو جهته أو رجمه لا بوسيلة سقطت الشفعة وبنيه فله أخذه بأحد البيعين، ولمسر غلة والنماء المنفصل والزرع والثمرة الضعفاء، فإذن أوراك ذا الشكيل تملكه بقيمته وقلبه بالأمر منبه ولربه أخذه بلا ضرر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن تصرف المشتري في الشخص الذي فيه الشفعة ينقسم له أقسام. ما هي يا إبراهيم؟ نعم. إذا تصرف فيه على وجه لا يأخذ فيه سبعة تجارب ولا ينتقل فيه الملك. نعم. أن ينتقل الملك على وجه لا تثبت فيه شفاعة الشفعة الرجاء. نعم. ما الحكم هنا؟ تسقط الشفعة. تسقط الشفعة، أحسنت. طيب الثاني يلا علم. ينتقل الملك على وجه لا تثبت الشفعة، هذا اللي قال الشيخ على وجه لا تثبت الشفعة، أو الحكم الثاني إن ينتقل الملك أي برهن. أعطينا قاعدة الرهن مثال. يلا سليم. اي نعم، هذا الذي ذكر الشيخ ابراهيم. نعم. طيب ان يتصرف فيه تصرفا لا ينقل الملك، فما الحكم؟ انها لا تسقط الشفعة. طيب ان يتصرف تصرفا ينقل الملك على وجه تثبت به الشفعة ابتداء. طيب ما الحكم؟ تأتي. طيب إذا تصرف به بإجارة تراه أهاجر الشخص الذي فيه الشفعة، أتنفسق الشفعة أو لا؟ أتسقط الشفعة أو لا؟ لا تسقط، يأخذ الشفعة. أجره. طيب أخذ بالشفعة، تنفسخ الإجارة أو لا؟ لا تنفسخ على القول الراجح. تمام. طيب إذا قلنا عبد الله عوض لا تنفسخ، فما الحكم؟ يعني يكون للشفيع الأجرة من حين أخذ بالشفعة كذا.

فما الحاجة لإدخال المسلم؟ لماذا لا يرجع التحية على البائع أولا؟ نعم، قد يكون البائع أولا مماطل أو مؤثرا، فيقول الشفيع أنا ما أعرف الأول. البائع الأول باع المشتري، البائع الأول فقير والمشتري غني، تبين أن الشق مغصوب، أو أن البائع الأول قد باعه على شخص آخر ولكنه فقير، الشفيع يقول ما أعرف على هذا. حق للجار على جار. لا الجار ما من الجيران. حق للشفيع. نعم. لماذا لا نقول طالب لك الحق عليه؟ حتى هذا رجل جديد فلم أخرجه في الشفعة. لا ما. لأنه انتقل الملك من البائع الأول إلى الشفيع إلى المشتري. انتقال كان. وسبق لنا أن له نماء. أنه فصل. والمتطع على قول الغالب. لما يخالف ولو كان لان لقول الرسول عليه الصلاه والسلام ان تفرق بعد ان تبايعا ولن يترك واحد منهم البيت فقد وجبت. نعم. ما في بينة، وإذا كان في بينة لا لأن البائع الشريك يقول لنا المشتري هو قبيل، العهد على المشتري للشفيع وعلى البائع للمشتري، فيقول الشفيع وش ذنبي؟ رجل أقر عندي بأنه شاهد بـ800 ولكن البائع اتفق بـ1000، أنا ما أعرف. ولهذا قلنا إن قول المشتري في هذا الحال إذا كان معروفا بالصدق وأنه لا يمكن أن يخالف. نعم. يقول نعم يمكن يجيب 800 تريد أن تسمع عنه بـ200. هذه لكن عند العلماء إذا أقر الإنسان فالاحتمال غير مقبول حتى لو كان غلط. نعم. لا تعذر وصول المشتري. نعم. لا تعذر وصول المشتري. إذا. لا تعذر وصول المشتري. هل تكون نقل البائع؟ لا. وقال دول المشتري لأي مكان. وهذه مشكلة يعني مثلا إنسان باع على شخص سيارة في غير الشهر، باع على السيارة ثم إن المشتري باع السيارة. وهرب ثم ظهر أن السيارة مملوكة وثبت بالبينة أنها ملك فلان يأخذها، مشكلة السيارة من يرجع لي؟ على الذي باع عليه الذي باع عليه وين؟ هرب يضيع حقه. نعم سليم. إنسان باع على الإنسان، مجرد الانتقال منك جاء الإنسان قبل الشديد وقال بحكي الشديد يا رياض. قال ما لي بايع عندك بغيت ماخذ 2000 بغيت هذا السبع آلاف مكتب فزع ولا زين ما لي بايع. وجاء الشديد وشفى لحد لشتري حد الإنسان في الجهة دوت هذا وهي بعد ما تجمع. لا أنا ما بحث، لأن ما باع، لكن لو باع بأكثر الشفيع يأخذ الأحد لنفسه. ما هو الأحد لنفسه، الأقل ولا الأكثر؟ الأقل. نعم. إيش؟ كيف؟ اي نعم، لكن ما يرجع لهم كلمه، ياخذ باحد البيعين، واذا اخذ باحد البيعين صارت العهده على من اخذهم في صفقته. لا هذه ما تعدل البيع اللي ذكر المؤلف الاخيره ما تعدل، لكن لو تعدل البيع مثل باع زيد على عمرو وعمرو على خالد وخالد على بكر واخذ الشفيع بلا خارج لانه انقصه تكون اجعله على خالد دون اخرين. نعم. اذا لم يستطع ان يدعي الشفيع يقول اقلعه يقلعه ويقلع من نقصه على من ما مضى انا ما اقدر ما اقدر ينطق يرفع لك اقلعه واضمن لك نقصه فقط ثم مضى لك. الله آت محمد الوسيلة والفضيلة والأثم المقام والمسلمين وآتنا الأسماء. لو قال الزاكر يأخذ زاكر وفي التجارة مثلا إيش؟ لو قال الزاكر يأخذ زاكر وفي التجارة المشتري ثم قلنا للشفيع الإشتاء فلو قال الزاكر وجد البيت أنه باع بألف وكي يقول ما أريد رجع بألف لكن بألف مية هل يشبع الشيكة بحث مئة وحاجة؟ البيع أثبت ببينة أنه باعها في ألف لكن الثاني يريد أن يبيع بألف مئة من لا ما له ما له إلا ما أخذ به. عجبا الثاني قال الثاني إيش؟ عجبا الثاني قال الثاني قال نعم نعم. لكن إذا أخطأ مثلا كثيرا أو رهنا لا الرهن ما ينفع ولا والكثير ما ينفع لأن هذا حاضر مو مؤجل فيقول سلمني الآن وإن لم أعمل شيء. لكن لو طلب الإنهال أحيانا يطلب الشفيع الإنهال يقول أنا الآن ما بي شيء لكن أمهل لي يومين أو ثلاثة فهنا ينهل ما جرى به العقد وينهل يومين ثلاثة أربعة من رأى الحاكم هذا. نعم إيه نعم هذا ما لو عزل تسقط الشفعة. نعم ها انتهى الوقت ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل ثبتت الشفعة في الشريعة الإسلامية وما الدليل؟ ما الدليل؟ قول جابر. نعم أحسنت. طيب هل الشفعة من محاسن الشريعة أو فيها ظلم؟ حتى لا يتضرر الشريك السابق في هذا الشريك الجديد. أحسن. طيب هل فيها ضرر على الشريك الجديد؟ ما أدري كيف. لا لا لا على الشريك الجديد الذي أخذت منه أخذ منه الشرط هل فيها ضرر عليه؟ هنا زيد باع على عمرو نصيبه من الأرض هل على عمرو ضرر إذا أخذ شريك زيد في الشفعة؟ لا السؤال هل على ضرر أو لا؟ قد يكون وقد قد لا يكون. ما هو الضرر الذي يمكن أن يكون عليه؟ طيب

مطلقة. فيه قول فيه قول إنه يخفى على كل حال على كل حال فهي فيه قولها لكن ما هو الراجح على كل حال. وعبد الله بن عوض هذا يقول لا تحدث حتى حال شعبه ما يوحن شعب الشعب. نعم أرأيك فنلل منك ضيف وقل والله ما عندي شيء لما ولى راح حرقت باللعب في الغداء ولا العشاء أصبح نعم نعم عوض يعني اشترك في شيء من حقوق الملك كالطريق والماء وما أشبه ذلك فله الشفعة. وإلا هذا قول الراجح ولا المرجوح؟ متأكد؟ ما هو الدليل على هذا القول وهو التفريق؟ حديث جابر قوله فإذا وقعت الحدود وصرفت القرى فلا شك. طيب إذن القول الراجح أن الجار له شفعة إذا اشترك مع جاره في شيء من حقوق الملك كالطرق أو عين الماء تسقي الأرضين وما أشبه ذلك. إذا تعدد المشتري هل للشفيع أن يأخذ لأحد الشرائع لأحد نصيب المشتريين؟ له ذلك. مثال إن الشراء شريكان أو إن شرتان أو إن شرى واحد حق شريكين إذا تعدد المشتريان هل للشريك الأول أن يأخذ ببدء أحدهما؟ نعم. مثال اشترى زيد وعم حصة محمد من الأرض اشترى رجلان حصة حصة بالألف حصة واحد فالشريك أخذ حق واحد منهما. توافقون على هذا؟ يقول باع زيد نصيبه على اثنين فلشريكه عمر أن يأخذ من أحد الاثنين ويأخذ الآخر. أفهمتم؟ طيب لو تعدد البائعان فجر هل له أن يأخذ بأحد البيعتين؟ نعم. كيف صورتها؟ نعم. هل للشفيع أن يأخذ في أحد البيعتين؟ مثاله ما في على على واحد تعدد الآن البائعان والمشتري هل للشفيع أن يأخذ بأحد البيعين؟ صحيح. ما معنى قول المؤلف ولا شفعة لشركة وقف؟ يعني كان اثنان شركان في أرض أحدهما نصيبه وقف عليه والثاني نصيبه وقف وباع صاحب نصيب وقف لأنه ليس لصاحب النصيب الموقوف أن يدفع على وقف. أحسنت. أرض بين شريكين نصيب أحدهما وقف والثاني طلق فباع من نصيبه الطلق على شخص ثالث فإن صاحب الوقف فإن الشريك الذي نصيبه وقف لا يأخذ بالشفعة التعليل يا عبد الله. لا ما هي بالراجح. اللي قال الراجح يكرهها. لأن ملك الواقع الموقوف عليه للوقف قاصر، ولهذا لا يجوز أن يبيعه ولا يهرب. طيب، والملك القاصر لا يقوى على انتزاع ملك الشريعة المسلم. هل في هذا قول آخر صالح؟ أن للموقوف عليه الأخذ بالشفع. أصبر المسألة عن دليل. أن تثبت على هذا القول في قول آخر أنه يجوز للشريك في الوقت الذي نصيب وقت أن يأخذ الشفعة. طيب، هل هذا الراجح؟ هذا الراجح. الدليل طيب، وهذا عام. التعليل أن العلة وهي الضرر موجود فيما إذا كان الشريك نصيبه وقت، بل هذا أشد ضرر. لماذا؟ تمام. إذا معناه المشاركة إذا كان الشريك وقفا فإثبات الشفعة فيها عبد الله بن عوف من باب أولى، لأن الشريك في الوقت إذا رأى الضرر من المشتري لا يتمكن من البيع بخلاف الذي ملكه سلق. طيب، وهذا القول هو الرابع. قول ولا غير ملك سابق. كيف يكون مثال سعيد؟ نعم. دخل معه ليس أحد يسافر على الأرض. نعم. فلا يكفر أحدهما. بارك الله. طيب. قول مالك ولا ركاب على مسلم إبراهيم. صورتها. لو كان اثنان شريكان في أرض. أحدهما مسلم والآخر كافر. تباع المسلم نصيبه على من باع؟ على كافر. أو على مسلم. ما يصير. باع المسلم نصيبه على مسلم. على مسلم. طيب. كليت الكافر إن شاء الله. فين باعه على كافر؟ لو شوف. طيب، لو كان الشريك كافرا، هذه أرض بين كافرين، فباع أحدهما نصيبه على مسلم. لا شفعة. توافقون على هذا؟ نعم، لا شفعة لكافر على مسلم سواء كان شريكه الذي باع مسلما أو كافر. طيب، إذا كان شريكه كافرا وباع على مسلم، هل للكافر الشريك أن يشفع؟ لا، الشريك كافر فباع على مسلم، فهل لشريك الكافر أن يشفع على المسلم؟ ليس له ذلك. أحسن. نبدأ الآن بالوضيعة في بقية الوقت. يقول مالك رحمه الله: باب الوديعة. الوديعة وزن الصرف فعيلة. فعيلة، وثبتت الياء في الميزان لأنها زائد. وهذه قاعدة صرفية، أن الحرف الزائد في الميزان يؤتى به بلفظه. كل الحروف الزائدة في الميزان يؤتى بها بلفظها. كيف تزن فاعل؟ كيف تزن قائم؟ فاعل.